وأمر الله عز وجل بها، فما كان من وسائل لتأدية هذه الواجبات لابد من تعلمها. أما يأتي يكلف المرء بالصلاة يجب عليه أن يتعلم كيفية الصلاة، فيتعلم الوضوء وشروط الطهارة واستقبال القبلة وغير ذلك مما يتأتى عليه أن يفعل الواجب كما أمره الله عز وجل. الصوم يتعتى عليه أن يفعل يعني يتعلم ما هي شروط الصوم وما هي أحكام الصوم وغير ذلك. فكل هذه تسمى فرض عين على كل مكلف، لأن قد أمر بفعله كل من وصل إلى سن التكليف، وعلى حسب بعض العبادات كالزكاة فلها شروط أخرى وهكذا. وهو يريد أن يقول الشيخ بأن حديث طلب العلم فريض على كل مسلم، إن كان فيه كان بينا بأنه فيه ضعف في ثبوته، لكن المعنى صحيح. بعض أهل العلم حملوه على هذا الفريضة هنا في طلب العلم اللي هي في العلم الواجب، العلم فروض الأعيان، والبعض حملوه على فرض الكفاية، يعني بأن فرض الكفاية كما سيأتي معنا اللي هو لابد أن يقام في الأمة، فإن قام به طائفة من الأمة سقط عن الباقي المطالبة به. فبعضهم حملوا الحديث في معناه عن فرض العين، وبعضهم حملوه على فرض الكفاية كما قال. لكن الشيخ تكلم في مسألة مهمة جدا في العقيدة، أراد أن يبين يظهر في عقيدة أهل السنة والجماعة بأن الإيمان بالله أو الأمور العقائد يرجع فيها إلى التصديق أي بالكتاب والسنة، ولا يرجع فيه إلى أدلة المتكلمين وأهل الكلام. ويريد أن يبين أن لا يطالب المرء في الاعتقاد إلا بما جاء من الكتاب والسنة، ليس كما عند بعض الطوائف من الأشاعرة وغير ذلك بأنهم يطلبون من المرء أن يثبت أو يعتقد بأمور عندهم طبعا بالنظر والفكر وغير ذلك التي هي كلها من أمور علم الكلام. يثبتون أصل علم الكلام هو إثبات أمور العقائد بالعقل، هذا ملخص المسألة، أن تثبت الأمور العقائدية أو الإيمانيات وغير ذلك بالعقل. وهذا كما نقل الشيخ أن بعضهم يوجبون على المرء، هذه من أصول الأشاعرة، أنهم يوجبون على المرء أنه لابد حتى يؤمن، لا يكفي فقط الإيمان بالتصديق بما جاء في الكتاب والسنة، لابد أيضا أن يدخل يؤمن بالنظر والفكر وغير ذلك إلى آخر الأمور التي مقامها عند هؤلاء. فأريد أن يبين أن أصل الوجوب في الإسلام وما يتعلق بالعقائد التصديق يكفي، أنك تصدق برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، تصدق بالأمور الإيمانية بالواجبات التي جاءت بأركان الإيمان، هذا الذي عليك فقط، وليس عليك أن تخوض في أدلة المتكلمين، بل هذا كما قال الشافعي وغيرهم مذموم عند أهل العلم، لأن فيه ما فيه صفحات طويلة تجدهم يتكلمون في أمور لا يذكرون فيها الكتاب ولا السنة، وكلها بالعقل ولا تدري ماذا يريدون فيها، بل هم تاهوا في هذا الأمر أيضا. فالشيخ يبين لنا أصل العقيدة عنده وعند السلف الذي أطبق عليه كما قال السلف والفقهاء والمحققون من المتكلمين من أصحابنا أيضا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم يطالب أحد بشيء سوى ما ذكرناه، وبين أن هذه عقيدة الخلفاء الراشدين وعقيدة الصحابة ومن بعدهم والقرون الخيرية. وهذا رد يعني قوي من الشيخ رحمة الله عليه على أصول الأشاعرة الذين يقولون بمسألة علم الكلام وتقديم أن لا يصح اعتقاد بعضهم، حتى قال لا يصح الاعتقاد أي عندك إلا بالنظر والتفكر الأول في الله وغير ذلك من أمور العقل. وقد نقل الشيخ أيضا عن الشافعي رضي الله عنه تحريم الاشتغال بعلم الكلام وأفضل طبعا وبداية من المعتزلة، ثم بعد كده تطرق إليه أيضا الأشاعرة وأخذوا من أصولهم، وإن كانوا يخالفونهم طبعا في أمور يعني معلومة، لكن كل هؤلاء اجتمعوا في علم الكلام والاشتغال بعلم الكلام على اختلاف الدرجات اللي فيها. وانظر إلى كلام الشافعي، يرى بأن يلقى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خيرا له أن يلقاه بشيء من علم الكلام. وقد بين الغزالي يعني هو أكثر من كتب في هذا الأمر، ثم بعد ذلك هو الجويني أيضا، ثم رجعوا في أيامهم على من يقال قال عنهم أنهم رجعوا إلى ذلك. هنا ألف الكتاب الغزالي في آخر أمره كتابه الذي سماه الجامع العوام عن علم الكلام، يعني يطلب من الناس بل الفقهاء حتى كمان أن هذا العلم بحر من غاص فيه يعني قل من نجا منه. فهذا كله يعني يبين بأن هذا الأمر لا طائل منه، ويضيع فيه أعمار كثير من هؤلاء، ثم ندموا بعد ذلك كما نقلوا عنهم بأنهم كانوا حامد الغزالي أو المعالي الجويني الذي قال ذلك، قال يعني ها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور بعد أن كتب ما كتب وبلغ ما بلغ من علم الكلام، علم في آخر أيامه أنه هذا كان من الباطل بمكان، فرجع إلى عقائد عجائز نيسابور الذي هي على الأصل هي الفطرة وهي التصديق. لكنه قال في النهاية هذه المقطع لو تشكك يعني والعياذ بالله في شيء من أصول العقائد مما لابد من اعتقاده ولم يزل شكه إلا بتعليم دليل من أدلة المتكلمين، كأنه غاص في هذا الأمر واختلط عليه ولم يستطع أن يعني يأتيه التصديق، فقال كأنه بما أن التصديق هذا واجب فرض ولما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن لم يستطع أن يترك أو أنه يدفع هذا الشك والخيرة عنده إلا بدليل من أدلة المتكلمين فكأنه هذه ضرورة حتى يستقيم له الإيمان فلا بأس بذلك، ولكنه كالميت يعني، وهذه طبعا استثناءات لا تعمم. ثم قال فرع هذا الكلام طبعا، قال اختلفوا في آيات الصفات وأخبارها هل يخاض فيها بالتأويل أم لا، فقال قائلون تتأول على ما يليق بها، وهذا أشهر المذهبين للمتكلمين، فقال آخرون لا تتأول بل يمسك عن الكلام في معناها ويوكل علمها إلى الله تعالى ويعتقد مع ذلك تنزيه الله تعالى وانتفاء صفات الحادث عنه فيقال مثلا نؤمن بأن الرحمن على العرش استوى ولا نعلم حقيقة معنى ذلك، والمراد به مع أننا نعتقد أن الله تعالى ليس كمثله شيء وأنه منزه عن الحلول وسمات الحدوث، وهذه طريقة السلف أو جماهيرهم وهي أسلم، إذ لا يطالب الإنسان بالخوض في ذلك، فإذا اعتقد التنزيه فلا حاجة إلى الخوض في ذلك والمخاطرة فيما لا ضرورة بل لا حاجة إليه، فإن دعت الحاجة إلى التأويل لرد مبتدع ونحوه تأولوا حينئذ، وعلى هذا يحمل ما جاء عن العلماء في هذا والله أعلم. ما رأيكم في هذا الكلام؟ إيش؟ كيفية وليس العلم، يعني هنا الرحمن عاش استواء نؤمن استواء الرحمن، فالعلم باستواء معلوم. طب هو الأول النووي رحمة الله عليه اللي قرأناه يبين إيش اللي يقصده، يعني تلخيص ما قاله الآن. من جاء السنة والجماعة في قضية الأسماء والصفات؟ قال فيها كبير يعني من المتكلمين منها جاء السنة كما يرى هو، يعني قال إن فوض العلم من هذه الأنياء اللي كان الصفات التي بهم ظاهرها التشابه وهم نترك يعني نكر العلم به الله سبحانه وتعالى وأنا نفوض في العلم به. أنا أريد بس أشوف معايا الغرفة إيش بيقولوا لأنه مهم عندي هذا الكلام، هو إيش المشكلة وأنا مش عارف أشوف الشات كمان ولا إيه؟ هو في مشكلة في إن أنا أرى الشات ولا؟ هل يخاف في آيات التصفيق في آيات الصفات وأخبار هل يخاف فيها بالتأويل أم لا؟ أنا سألت الآن كلام اللي قرأناه النووي بين إيش النووي الذي بيّنه هنا؟ أظهر لنا إيش بالضبط؟ يعني أنتوا فهمتوا إيش من هذا الكلام؟ أنتوا درسنا إحنا هذا الكلام، والآن هذا النووي الكلام اللي قاله الآن يعني ممدوح أم مذموم، صحيح أم خطأ، فيه تعليق أم يمرر من الضبط؟ كلامه هو؟ نعم اللي قال نحن قرأناه مش ده كلامه؟ طب تفضل. نقول إن هو قال يعني. إن العلماء اختلفوا فيها على مذهبين في آيات الصفات. جميل. مذهب المتكلمين أن تتأول على ما يليق بها، والقول الآخر هو قال بأن قول السلف أن هذا يمسك عن الكلام في معناه، وقال أن هذا هو مذهب السلف، لكن ما درسنا وما أفهم الآن أن احنا نثبت المعنى، ولكن الكافية هي التي نوكل عدنا إلى الله تعالى، هذا هو صحيح. وكلامه لا يقول ذلك؟ لا. نعم. قال العلم قال نمسك عن الكلام في معنى الصفة نفسها، بمعنى الصفة نفسها، نمسك عنه. لكن نحن لا نقول هذا بعد السنة هو إثبات العلم بمعنى الصفة، لكن كيفية الصفة هي التي نكر علمها إلى الله تعالى. تمام خلاص وصل لي انت الاخر. طيب الاستواء مثلا نقول معناه ان الاستواء على العرش يعني معناه، يبقى هو يبقى الان النووي ذكر مذاهب من في المساله الصفات الان فوضى فقط ومذهب المتأولة. طيب ما انا قاعد اسحب منكم الكلام. المفترض انا قرات انتوا كان ممكن انا خلاص اكمل بقى عشان الوقت. اخر السطر فين تحت الحاجه التاويل؟ لا يا شيخ مش اخر السطر، من اول الكلام. انتبهوا بس معي انتوا ما انتبهتوا من المساله. هو خلاص كلامك يا دكتور صح، بس هو ترجع اللي انت قلت. نرجع لان قلت مش منضبط. هو الان وام معاويه طبعا اتت بالخلاصه، لكن انا اريد التفصيل. كنت هو الان ذكر قولين ونحن عندنا قول ثالث وهو قول اهل السنه والجماعه، وهما ذكر هو ذكر قولين عند او فرقتين في الاشاعره، لان الاشاعره منهم مؤوله ومنهم مفوضه، والمفوضه هم المتقدمين والمؤوله هم المتاخرين. فهو ذكر اولا ما قال ايش المتاوله، لانه قال فقال قائل هل يقام في التاويل ام لا، فقال قائلون نتاول على ما يليق، وهذا اشهر المذهبين المتكلمين، لانه هو المتاخرين منهم كلهم يقولون بالتاويل الان، والمفوضه المتقدمين منهم. ثم ذكر لا نتاول بل يمسك عن الكلام في معناه. فهو هنا ذكر مذهب التاويل وذكر مذهب التفويض، وظن بان التفويض هو مذهب السلف اللي هم يمسكون عن يثبتون، وقال نثبت لكن نمسك عن المعنى، وهذا التفويض. والثاني قال إن احتجنا للتأويل سنؤول، وهو كأنه يقول بالاثنين ولا ينكر، يعني هو يقول بأن هنا من قال بالتفويض أسلم. طبعا الكلام الذي ينقل عنهم طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أحكم، وهذا الكلام ما يصح طبعا. لكن هو ليش إنه قال إنه لا يطلب بالخوض. فهنا ذكر لنا مذهب التأويل ومذهب التفويض. هو ظن بأن التفويض، ونقول هذا اعتذارا للنووي، ظن بأن التفويض هو مذهب السلف، لأنه قالوا نثبت وقال نثبت لكن لا ندخل في المعنى، لا نتكلف البحث في المعنى. هو ده اللي قاله الآن. فإذا هو قال بنفس قول الأشاعرة على المذهبين اللي عند الأشاعرة، على الفريقين، فريق التأويل وفريق التفويض. ولذلك الذين قالوا بالتفويض قالوا لا نعلم حقيقة المعنى، اللي انت قلت الآن لا نعلم حقيقة المعنى. والأول قال نعلم نأول المعنى، ليس المعنى المراد في حق الخالق، لهل يكون هناك تشابه فأول المعنى كما في الاستواء. طبعا هو هنا قال نسبة الاستواء، وهم المؤولة قالوا استلاء. وهذا كله كلام مخالف لأهل السنة والجماعة، لأن السنة والجماعة يقولون كما أنتم تعلمون طبعا نثبت له حقيقة لكن نفوض الكيفية. هو قال نفوض المعنى، وهذا تفويض المعنى ليس مذهب أهل السنة والجماعة. ولا شك أن هذا الكلام لا يقبل من الإمام النووي، ويعني وهذا من الإشكاليات التي ظهرت عنده في هذا الباب. ولكن نقول طريقة السلف ليست تفويض المعنى، تفويض الكيفية وإثبات المعنى أيضا. وطبعا ومسألة أنها أسلم، هذا ليس بأسلم ولا أحسن، بل البعض يقول بأن التفويض أشر من التأويل. ليش؟ لأن التفويض بينكر أن في معنى، فكأن القرآن نزل هذه الآيات اللي في القرآن أنزل الله عز وجل ليس لها معنى. ما هو التفويض بيقول نثبت لكن ليس لها، لا نبحث في المعنى وليس لها معنى عندنا أو لا معنى لا نعلمه، فهذا أشر من التأويل، لأنك تجهيل. التفويض فيه تجهيد، كأنك تجهل المعنى الذي يريد الله عز وجل، وما أنزل الكتاب إلا لتعلم معناه وتتدبره، وإلا آيات كثيرة في القرآن فيها صفات الله عز وجل، فكيف تكون ليس لها معنى عندنا والله ينزلها لنا؟ لذلك هو أشر من التأويل. يعني التأويل هو عنده معنى وإن كان يخالف، يعني وضع لللفظ معنى لكنه يخالف، أو لا لكن المفوض أنكر المعنى أو يعني لم يثبت المعنى. نقول لا، المفوض لم يثبت غير اليد فقط. أنا ما بتكلمش عن المفوض. طب ما أنت عارف المأول طبعا. خلاص ما هو اليد قال قدرة ونعمل استوى. يقول يد وليس لها قدرة أصلا. المفوض يقول يد لا نعلم غير أنها يد، حقيقة اليد لا نعلم. ما هو تجهيل. أسألك قلنا التفويض أشر من التأويل، لأنه الغى او لغى المعنى اللي موجود في اللفظ. ايوه المعنى بقى ما عندوش معنى. قال لا نعلمه، نفوض المعنى لا نبحث فيه. انا اقصد من خصائص مثلا صفه اليد مثلا ان لها قدره، فهذا معناه ان ده المفوض لم يثبت. انت ليش دلوقتي بتعيده تاني؟ قلنا المفوض اثبت اليد فقط. اه لا انت بتكلمني على ايه بالضبط؟ ما السنه ما انت عارف. ما هو المفوض قال نثبت اليد. هل المعنى لا حقيقه؟ لا، ما ليست اليد التي فيها في في في في في عقولكم. لا نعلم اليد نثبتها. طب معنى اليد عند الله؟ معنى اليد بقى عند اهل السنه ما هو لا يجد تحتيها القدره. صح، ايه علاقه القدره باليد؟ لابد تثبت تثبت اليد الاول انها يد ولها معنى حقيقي، لكن كيفيته هو الذي لا نعلمه. لكن هناك يد لله، نعم لله يد، هناك استواء، هناك استواء حقيقي. اسمعني بس، يبقى الاول اثبت ان هناك استواء حقيقي، لكن كيفيته هذا الذي انت لا تعلمها. معناها بقى ده لما بتكلم لا معناه غير كيفيته. ماشي يا شيخ، المعنى زي ايه يعني؟ يعني انت تقول لله يد، كيفيه اليد ايه؟ هي ذا اصابع، كم صباع، كم اصبع، كم عقله؟ لا، هذا الذي لا، هذه الكيفيه الذي انت لا تستطيع ان تثبتها. فنقول لله يد، نعم مسمى اليد عندنا نعلمه، لكن هي في حق الله لا نعلم الكيفيه. هو يقول لك لا، لا لا تفكر ان اليد التي لله هي المعنى اللي عندك. طب شيخ، مش الصفه غير الكيفيه ده مقصدي؟ انت متشوش عليك ايه؟ انا مش عارف. طب انا الصفه غير الكيفيه، الصفه لها كيفيه لازم، لكن الصفه لها معنى ولها كيفيه. الفرق بين انت بس عشان هو اتلخبط الان. الصفه لها معنى ولها كيفيه، كل شيء له معنى لابد له كيفيه. الان احنا نحن نثبت المعنى ولا نثبت الكيفيه. هو في الكيفيه اصلا ما بيثبتهاش طبعا، لكن هو ايضا يقول لك لا تثبت المعنى ايضا. احنا شفنا في الاستواء ان معناها العلو احاطه بالشيء. صح، لا ما قلناش احاطه. مش احاطه كده، احاطه في حق من؟ حاطه ايه؟ انتوا عايز اقول ايه؟ انا مش عارف انتوا ليه فتحتوا المساله كده. ايه المقصود بالمعنى؟ ادي كل مقصدي حضرتك. ما انا قلت لك الان، انا بقول لك اليد، انت تعلم اليد ايه ولا لا؟ ايوه. عندك في كمخلوق جارحه لها بعض وجزء، صحيح؟ ماشي. هذا معنى اليد اللي عندك، فليها معنى، فانت لله يد، لكن كيفيتها هذه اللي انت تصورتها لانها بعض منك هي ليست ككيفيه يد الله. لكن المعنى اليد عندك، لما اقول لك يد في ذهنك انت تعلم اليد ولا لا؟ مش ده معنى؟ لما اقول لك العين تعلم ايش معنى العين ولا لا؟ ماشي. يبقى اذا هذا المعنى الذي تثبته، لكن لما اقول لك صور لي كيف لي العين او اليد لن تستطيع حق الله عز وجل. هذا هو المقصود. انا قصدي ان قبل الفرق ما بين اهل السنه والجماعه والمفوض، المفوض لا يثبت المعنى اصلا، يقول اليد ونقف، لا معنى لليد عندنا هنا. ما هو ده اللي قاله الان، قال ايش؟ مش هو قال في كلامه الان وليس كده، لا نعلم حقيقه معنى ذلك. هذه الجمله اللي قالها الامام النووي، لا نعلم حقيقه معنى ذلك، وهذه الذي اخذت عليه. لا، نحن نعلم حقيقه اليد، معنى اليد، معنى اليد، لكن لا نعلم الكيفيه. لكن لما تقوليش لا نعلم حقيقه المعنى، يبقى اذا انت بتتكلم على الفاظ لا معنى لها في حق الله عز وجل. هذا هو الذي قصدوه من التفويض، وظنوا ان هذا اسلم عشان يفروا من الايش، من التشبيه. أنا طيب يا شيخ، اقول ان معنى اليد مثلا هو يستطيع ان يبطش بها، ان ينعم بها على العباد او نحو ذلك. دي اثار، دي لوازم الصفه حبيبي، دي لوازم الصفه. لكن لابد تثبت الصفه ثم لوازمها بقى، قدره، انعام، بطش، غير ذلك، هذا لوازم، لكن لابد تثبت الصفه بالمعنى الذي قلناه الان. المعنى هو تعطيل، هو نعم احسنت، وهو تعطيل للمعنى، لذلك هما قلنا اشر من المؤوله. اذا تلخص لنا الان عشان بس ننهي المساله في العقيده، ليست هنا، انا مش عارف انتوا ليه فتحتوا فيها، لكن مذهب التاويل الذين حكموا العقول. لا اصل احنا يعني انا كنت اريد امر بس على كلام النووي، لان النووي اثبت ذلك، فنبين انه مع انه اثبت في نبين المخالفه في هذا الجزء، لانه في اول الكلام اثبت ان الايمان يكون بالتصديق في الكتاب والسنه ولا ادخال لاهل الكلام واهل العقل، وهذا طبعا يرد على اصول من اصول الاشاعره، حتى لا نقول بان الرجل هو اشعري باصول الاشاعره، لكن هو في هذا المساله خالف اهل السنه والجماعه فيها كما فعل ابن حجر فيه. لكن لا نستطيع ان نقول بانه يعني، طب هتقول كيف الامام من يخالف؟ نقول ليس هناك احد معصوم، هو لم يفهم معنى السلف كما هو عند السلف، هذا إحسان بالظن به، لم يفهم معنى السلف في هذا المسألة كما فهمه أو كما علمه السلف، ولم ينقل لنا ذلك فقط حتى لا. شفنا هي موضوع اليد، يعني لما تذكر اليد تصور اليد اللي هي الجريحة التي هي أصابع وكذا، يعني حقا. طيب، لكن لا تعلم كيفيتها عند الله عز وجل. أنا أتنا كأني شبهت في مخ، يعني في عقل. ما انت ما شبهتش، انا رديتك في التشبيه لما انت قلت الان اني اعلم انها كجارحه، قلت لك جارحه عندك كمخلوق، لكن عند الله لا تعلم كيفيتها. لكن المعنى في راسك الان لما اقول لك يد، هو انت تعلم ما هي اليد ولا، لكن كيفيتها اعلم يد الجارحه بس، هذه بس اعلمها، تعلم معنى اليد وعندك انت جارحه، لكن هي هتقول انا اعلم معنى اليد وهي عندي انا بعض من جسمي، لكن اليد لله أثبتها وأفهم معنى اليد، لكن هي كيفيتها عند الله هذا الذي أعلمه. هو معنى تنبذي يا شيخ، يعني أنا أقدر أشير بها، أتكئ عليها، أبطش بها، أمسك بها، ده معنى اليد، ولا أنا كده فهمه غلط، ولا إحنا فاهمين المعنى غلط. يا أسهل شوية شيخ، مسألة الاستواء على العرش، لا معناه العلو. طب الاستواء معنى العلو، ايش جيد العين يا شيخ، ده اللي انا فهمته بقى في المعنى، هم يقولون في الاستواء ايه لا نعلمه، لكن كيفيه العلو جيد لا اعلم. خلاص انت جبت شيء اوضح في انت واضح ان عندكم مشكله في الصفات الخبريه معايا، مفيش مشكله، خلينا في الاستواء الصفات الفعليه. الاستواء هو العلو، جميل جدا، كيفيته لا اعلم، بس الاستواء هو ايش عندك العلو. عرفت المعنى والكيفيه، خدوا دي بس واظبطوها، انا ظبطها بس ليش اليد هي انا، لانك انت انتقلت على الكيفيه بتاعت اليد اللي عندك، هو مثلا لو مش في كيفيه مش هيفيد خالص، لا خطا، يبقى انت كده هو ده اللي بيسحبك اليه، لا كيف ومن اين لك بالكيفيه؟ طيب العين من اين لك بالكيفيه، من اين لك بالعين، بكيفيه العين، كيفيه العين لا اعلم، لكن العين معلومه لك ولا لا؟ معناها واليد معلوم بعد، مش لازم اني افسر، لا تقول لذلك، لكن المعنى لما اقول لك عين في عقلك الان فهمت معنى عين ولا هي كلمه غامضه؟ لا، يعني انا بقول لك كلمه لا تعلمها، هي اديت لك كلمه كده سين تطعين وبس، معناها عندك مش معروف، لكن لما اقول لك العين علمت المعنى ام لم تعلم المعنى؟ انا عرفت تفسر، لكن ذكرت العين لا لا، لان كل انسان العين اسمع به، لكن العين أبصر به، ما هذا استخدامات للعين، لا أنكر عليك ذلك، لكن أنا بتكلم الآن إن أنا أقول لك معنى العين في الذهن معلوم أم لا، مش لازم تصرح لي هي إيه بالضبط، يعني إن سكتت كده هو مفهومة لك كمعنى ولا غير مفهوم؟ طيب أنا مش ممكن عليك في دي، بس لا أريد أدخل مش دي من مسألتي، أنا بس أتكلم فهل اللفظ له معنى في عقلك أم ليس له معنى، بخلاف لما أقول لك على لفظ ليس له معنى مش متصور عندك معناه غير موجود. يا شيخ حضرتك أنت قلت ساعتها في الجملة دي لها مفهوم، صح؟ أنت قلت ليها ضابط في الجملة دي لها مفهوم عندنا، لا قلت هي في الصفات الخبرية، قلنا بأنها أبعاد وأجزاء عندنا فقط، ده للتقريب وللتفهيم لك، عشان هي عندك كيفية، لكن هي المعنى أريد أن أقول هي معلوم، هو الاستواء حل لك الإشكال خلاص، عشان تفرق ما بين المعنى وتفرق ما بين الكيفية اللي هي لكبت الاستواء. فرع لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كان أنا كده حسيت إن أنتوا عايزين تراجعوا تاني كل اللي درسناه في لسه في تأرجح. لا أنت جاوبتنا بس رجعتوا تاني عندكم يعني تذبذب في الفصل بين المعنى والكيفية. لا أنا مش ما عنديش في معنى الوضع، المعنى عندي واضح، معنى الاستواء واضح جدا. طيب خلاص قيس عليه بقى هذه وخلاص. ممكن الخبريه لا يعني اصلا اثبت يد بدون اثار، هو ده المعنى الذي الاثار ليس فيها اشكال. طيب الاثار اللوازم، لكن هتثبتها ولاها معنى، وإلا سيقول لك المفوض يبقى انت جيت عندي، ما انا بثبت ان في يد وبثبت ان في قدره وفي نعمه وفي بطش، لكن ما عنديش معنى لليد. ما هو بيثبت اللازم، هما بيثبتوا اللوازم، هو مش هينكر اللازم، فأنت كده ستقترب منه. هو يريد أن يسحبك يقول لك إيش؟ أنا أثبت إن كلمة اليد موجودة في القرآن، ما أعرفش أقول حاجة، ورى الله متصف باليد، ما معنى اليد؟ يقول لك ما أعرفش، لا معنى له. الحقيقة هذه لا معنى، لا ليس لها معنى عندي، لكن أنا أثبت الإنعام والقدرة والبطش وغير ذلك. فأنت لما تقول بهذا يبقى أنت وقت تحت التفويض. هو يقول هو لا معنى لا عندي، ويقول هو لها معنى بس أنا لا أعلم. سواء هذه أو هذا. لا، هو ما ثبت المعنى عنده. سواء هو يعلم لا يعلم، ما هو كل هذا ما تفوض، ما هو يريد أن يفوض هذا المعنى. وهو الكافية بالتبعية طبعا. سواء فرق بين المعنى والكافية شيخ دقيق شوية. مش كبير يعني. لا في فارق طبعا، في فارق، في فارق. هو مش كيفية اليد تختلف من الإنسان للحيوانات ومن حيوان لحيوان، واضحة دي كيفيات هي مختلفة، لكن هي اليد إيش معناها واحد، لكن كل الكيفيات هذه مختلفة. فما المانع أن يكون أن لله يد لها معنى والكيفية هذا مختلف؟ ما دام الله قد أثبت لنفسه. لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء، فإن كانت بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع الفعل في الوقت، فهل يلزمه التعلم قبل الوقت؟ تردد فيه الغزالي، والصحيح ما جزم به غيره أنه يلزمه تقديم التعلم كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بعد منزله قبل الوقت. وبتكلم عن المسألة الآن، هل متى يلزم للمرء، لو عندك فرض عين الآن، متى يلزم لك تعلم ما يوصلك إلى أداء هذا الفرض العين؟ لذلك قال هل يلزم، لا يلزم الإنسان تعلم كيفية الوضوء والصلاة وشبههما إلا بعد وجوب ذلك الشيء. يعني هل الآن المكلف الطفل أو قبل أن يكلف، هل لا يلزم من يتعلم مثلا الصوم، الصلاة لأن فيها حديث خلاص، يعني أنه لابد يتعلم في السبع ويضرب في العشر وغير ذلك، طيب غير ذلك من لم يجب عليه الفرائض، هل يجب أن يتعلمها قبل الوجوب أم لا؟ طب هل واحد عنده أموال وليس عنده زكوات ما وصل، هل عليه أن يتعلم أم لا؟ ويريد أن يقول طيب أنه لا يلزم المرء تعلم كيفية الوضوء والصلاة إلا بعد وجوب ذلك الشيء عليه. طيب لكن هو رجع قال فإن كان بحيث لو صبر إلى دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمه مع الفعل هل يلزمه أم لا؟ يبقى عندك حالتين، إذا أمكنك وقلنا لا يلزمك تعلم أذكار الصلوات وأمور الصلاة قبل أن توجب عليك، وكان يمكنك أن تتعلمها بعد ما توجب عليك في الوقت المسموح، يعني رجل الآن أسلم بعد الفجر خلاص صباحا الساعة 9 صباحا والظهر يبقى الساعة 12، أول صلاة توجب عليه الظهر، طبعا هو ينتظر حتى يدخل وقت الظهر ليحفظ الفاتحة أو يعلم واحد كيف يصلي؟ إن كان سيدرك هذا في وقت الظهر قبل أن يخرج العصر فلا إشكال، لكن إن كان لا يمكنه أن يتعلم هذا إلا قبل وقت الظهر حتى يستطيع أن يدرك الصلاة الأولى التي تأتي وجب عليه التعلم. من أين؟ قالوا السعي إلى الجمعة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة. طيب هنا ده دليل على الذين يقولون بأن لا يجب عليك السعي إلا بعد المنادى، إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. طيب يبقى هذا يوافق الذين قالوا أنه لا يجب إلا بعد الدخول الفريضة تلزمه، لكن قالوا لو كان من كان بيته بعيدا عن المسجد فإن انتظر حتى النداء وخرج ليدرك لن يدرك الصلاة، فقال هنا يلزمه أن يخرج قبل ذلك، وهذا الذي قصوا عليه. يبقى إذن يلزمك إن كان تعلم ما سيكون سبيلا أو وسيلة لتحقيق الفرض العين عليك سيأخذ منك وقت ولابد أنك تتعلمه حتى تتقنه، فلما يدخل وقت الفريضة تؤديه لو كان صلاة أو صوم أو زكاة أو غير ذلك فهذا هنا يجب عليك، وهذا هو الصحيح الراجح في ذلك. يبقى هنا يلزمه ذلك. ثم إذا كان الواجب على الفور كان تعلم الكيفية على الفور، وإن كان على التراخي كالحج فعلى التراخي. ثم الذي يجب من ذلك كله ما يتوقف أداء الواجب عليه غالبا دون ما يقرأ نادرا، فإن وقع وجب التعلم حينئذ. وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، أحدها فرض عين والثاني كفاية، وصحهما فرض كفاية إلا أن يريد سفرا فيتعين لعموم حاجة المسافر إلى ذلك. طيب هو يقول إذا كان الواجب على الفور، وهذه اللي قلناها الآن، عندك صلوات أوقات محددة، صوم رمضان محدد، يبقى هنا إيش فرض على الفورية، لابد تتعلم على الفور. لكن على التراخي، وأتى بمثال عندنا في المذهب وهو الحج، لأن الشافعية يرون بأن الحج على التراخي، وإن كنا يعني قول الحنابلة والجمهور في أن الحج على الفورية أقوى من ذلك، ولكن هو طبعا هنا يذكر لنا قول المذهب وأن الحج فيه على التراخي، فكأنه يريد أن يقول لا يلزمك الآن تعلم مناسك الحج، متى سيلزمك؟ عندما تدخل أو تنتوي الحج، فلابد لك أن تتعلم وقتها مناسك الحج وهكذا. يعني من كان عنده زكاة مال ولا يبلغ النصاب لا يلزمه تعلم الزكاة، لكن عندما يعني يكون عليه زكاة فهنا عنده بقى أثناء الحول لابد يتعلم حتى ما يأتي وقت الحول يستطيع أن يخرج الزكاة على المستحيح. ثم قال وفي تعلم أدلة القبلة أوجه، كان يذكر لنا الخلاف هل تعلم القبلة فرض عين يبقى كل واحد لابد يعلم القبلة يتعلم كيف يعلم القبلة، أم هي فرض كفاية؟ والصحيح أن فرض كفاية، بمعنى أو الصواب نقول يعني بأن إذا علم بعض أهل البلاد أو من كان في بلدك في منطقتك القبلة وهو ثقة مأمون فلا يجب عليك أن تتعلمها، سقط عن الباقي. لكن قال أن المسافر يحتاج إلى معرفة القبلة لأنه في طريق سفر فيحتاج، لكن لو كان أدرك القبلة عن طريق وجود مثلا في حالنا الآن بعض المساجد أو الناس موجودين فيستطيع أن يعلم القبلة فلا لا لا لا إشكال عليه، يعني لا يجب عليه ذلك. طب نأخذ البيع هذه ونقف. قال وأما البيع والنكاح وشبههما مما لا يجب أصله، فقال إمام الحرمين والغزالي وغيرهما يتعين على من أراده تعلم كيفيته وشرطه، وقيل لا يقال يتعين بل يقال يحرم الإقدام عليه إلا بعد معرفة شرطه، وهذه العبارة أصح، وعبارتهما محمولة عليها. وكذا يقال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها. هذا كلام دقيق بين الشيخ طبعا الإمام النووي، يريد أن يقول أنك، وهذا الصحيح، لأنك إن كنت انتويت أنك تبيع وتشتري أو تدخل في البيع، هنا وجب عليك أنك تتعلم كيفية البيع والشراء، وإلا تكون آثم، وهذا قد فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان أميرا للمؤمنين، وقلنا الأثر الذي يعني نقل عنه بأنه كان يدخل السوق بالدرة فيأتي بالتاجر يقول له تعلمت علم البيوع؟ يقول لا، يضربه، قال إذا فتعلم علم البيوع فإنك واقع في الربا لا محال. وهذا من المصيبة التي نراها الآن، وأنا أقول مصيبة حقا، يعني عفوا لا عمر هو الذي كان يقول ذلك، فأنك كل الأسئلة تأتيك بعد أن الناس يكونوا وقعوا فيما وقعوا فيه، يعني يذهب يأخذ القرض الربوي ويشتري الشقة وبعدين يسأل، يذهب فيأخذ السيارة ويقع في القسط والقروض الربوية ثم يأتي ويسأل طب أين أنت قبل أن تشتري وتبيع، يأتي فيتعامل في الصرف بالربا وغير ذلك ثم يأتي يسأل. وهذا أنت الآن قررت تبيع وتشتري، وجب عليك الآن أن تعرف كيف تبيع وتشتري، ولا تكون أثما وتيجي تقول والله ما أحد لم يخبرني، هذا جهل. والآن أنت لما يكون واحد مريض ويذهب بيبحث عن طبيب واثنين وثلاثة لو المسألة عنده يعني تستدعي، ويسأل الناس ويسأل غيره حتى يتأكد من العلاج ويتأكد من تشخيص المرض، ولكن في الشرع يقبلون على الأمور ولا يسألون عنه. وهذا لذلك قال والبيع والنكاح، حتى النكاح الذي يريد أن يتزوج لابد له الآن أن يتعلم أمور النكاح، أولا يفهم كيف يكون العقد صحيحا. أولا يعني ذلك تجد نفس المسألة، تزوجت بدون ولي، تزوج وأخذها وتزوج بها كذا بدون ولي وبدون شهود، ثم بعد ذلك ويتم الزواج والبناء يأتي ويسأل، أو يقبل على النكاح ولا يعلم حقوق الذي عليه كرجل، ولا يعلم المرأة الحقوق التي عليها كزوجة. وهذه طبعا يعني تسويق لمن يحبون نشر الدورات الخاصة بالحاجات الأسرية، فإحنا نسوق لهم الآن، لأنه لابد أنهم يتعلم المرء قبل أن يدخل في هذه المسألة الأمور التي له وعليه حتى يستقيم الأمر، فيعلم. بعض الأزواج يدخلون يعني في يعني يبرموا عقد النكاح ولا يفهم ماذا الذي لزع والذي عليه، والزوجة أيضا تتزوج ولا تفهم واجباتها وحقوقها الموجودة. هذا كله لابد أن يتعلمه المرء، لأنه قال إيش؟ مما لا يجب أصله، يعني هو في الأصل مش واجب عليك، لكن لما تلبست به أصبح الآن واجب عليك أنك تتعلم أمور البيع وأمور النكاح وغير ذلك مما سيأتي. حتى قال في صلاة النافلة يحرم التلبس بها على من لم يعرف كيفيتها، ولا يقال يجب تعلم كيفيتها، لا ولا لا يجب، لكن تعلم الكيفية، لكن عندما تشرع فيها لابد تعلم الشروط بقى ولا الكيفية، يعني حتى صلاة النوافل التي يعني لابد أيضا أن تتعلم ذلك. الفرق بأن هو يريد أن يقول إيش، هذه نأخذها تانية على هو مما يجب أصله، يعني يقول إن هو الأصل مش فرض عين عليك، هو الأصل أنت البيع والشراء مباح، النكاح طبعا بأحكامه بقى لا ندخل فيه الآن، على أنه أصلا لا يجب عليك، تلبست به هو يريد أن يقول لنا إيش، أنك لابد تتعلم. طب لو تلبست به أبارك البيع والشراء هو فرق ما بين لا يقال يجب تعلم الكيفية، وقال هنا يحرم التلبس على من لم يعرف كيفيتها، يعني عايز يقول لك لا تدخل حتى تعلم، مش يجب الأول أنك تعلم قبل أن تدخل، يعني هي قريبة يعني عموما، لكن هو أريد أن يقول لك إيش، إنك ما تدخل فيها قبل أن تعرف، هذا الذي نريد أن نقول لك، هذا تقع في الاسم الشرعي، نعم، لأنك لابد أنك تتعلمها أولا. طيب نقف عند هذا، وكان في فرعين، لا في اكثر من فرع، نقف عند هذا عشان ايش، يعني من لا يبيع ولا يشتري، اي حد بيشتري مثلا حضرتك بيشتري ولا يشتري طعام ونحو ذلك، يعني في طعام جاية، نعم ايش، انا قصدي يعني الحاجات اللي بيع والشراء المفروض ان لا ما في بيع وشراء هذا الأمر اليسير اللي أنت بتشتري من المحل البقالة، هذا يعني يسير وكان بيع وشراء، لكن يعني في شيء من العرف والفطرة تعلمه الناس، يعني الصغير هتقول له خد فلوس انزل اشتري هيشتري هياخد دي ويدفع، لكن أنا أتكلم عن عقود البيع اللي بتتم أكثر طبعا، لكن البيع اللي هو عن سبيل المعاطاة هذا اليسير حتى لتسمح فيه يعني الصبي يشتري ويبيع فيه، دل أن المسألة هذه يسيرة، وإن كان طبعا أحيانا بيكون فيه أخطاء يعني، لكن أنا أتكلم عن هو بتكلم عن إن ما تصير عن تفرض البيع، يعني واحد ما بيبيعش ويشتري قاعد في بيته ما بيبيعش ويشتري، يعني هو لا يلزمه ذلك خلاص، لكن الأمور اليسيرة هذه ما، لكن الإشكالية بقى لما تعقد صفقات تشتري أشياء، فأنا بس أشوف ممكن يشتري مثلا حاجة مش يشتريها ياخدها ويفتحها مثلا ويأكل منها، حتى هو أصلا لا عقد البيع ولا اشترى ولا دفع عدل أصلا، مثلا وضع مثال يعني هو واقف في المحل راح واخد مثلا كيكة وبسكوت وراح فتح وكله ولا يعرف ثمن ولا دفع ثمن ولا أي حاجة، يعني دي حاجات بعض الناس تقع فيها، مش ده لابد ان هو الانسان المسلم اللي عنده بيع وشراء ماشي مثل هذه المواقف مثلا، ان هو لابد ان هو يشتري ده ويعرف ثمنها بكام عشان خاطر ما يبقاش فيه. طيب ما هو انت عايز تقول اللي احنا بنقوله، يعني اذا دخل في البيع يتعلم، أيوة بس ما نقدرش نجبر الناس كلها لان نقول ان ده فرض عين انك تتعلم الان الحاجات البسيطه دي على الاقل يتعلموها، يعني طيب واحنا مش مختلفين مع بعض اهو، ما احنا بنقول ان من اراد ان يبيع ويشتري عليه ان يعلم كيف يبيع ويشتري، لكن في حاجات بتكون صغيره ما تحتاج ان تتعلمها يعني معروفه خلاص للناس، وفي امور تحتاج تعلم فيها شروط البيع والشراء، والنكاح طبعا لابد ان الزواج يعلم ايضا كيف يصح فيه. طيب نقف عند المأكول والمشروب، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.